بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي المتوفى سنة 34 و300 رحمه الله تعالى. رحمه الله. باب الآنية. يقول باب الآنية، وعلى منهج فقه وطريقتهم يعني في أن يذكروا باب الآنية بعد باب المياه، والمناسبة ظاهرة، فإذا علمنا أحكام المياه وميلنا الطاهر النجس كما تقدم، فإن الإنسان يحتاج إلى أن يعرف الآنية التي يستعمل فيها الماء، يأخذ بها الماء، فإذا أراد الوضوء والغسل فإنه يحتاج إلى إناء يجعل فيه الماء ليتطهر به. فكان من المناسب ذكر الآنية بعد ذكر المياه. والآنية جمع إناء، وأكثر ما يطلق الإناء على يعني الماعون الصغير الذي يعني بقدر الماء الذي يتوضأ به ونحوه أو أكثر من ذلك، لكن الفقهاء لا يريدون به، يريدون عموم الظروف، الظروف فيدخل فيها في حكم الأسقية، القرب تدخل ومزادة كبيرة تشمل، لا يريدون يعني الآنية الصغيرة، يريدون عموم الظروف، الأواني الصغيرة والكبيرة، والظروف من جلود أو من حجر أو مدر أو عموما. والمقصود معرفة ما يباح منها وما يحرم، نعم. باب الآنية. صلى الله عليه. قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. سبحان الله. يعني علمنا بهذا أنه أدخل في باب الآنية وفي أحكام الآنية يعني حكم الجلود كالأسقية والقرب، لكنه قال كل جلد، نعم، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. ووجه ذلك أن الله حرم الميتة، الميتة نجسة والجلد جزءها، جلد الميتة من الميتة، حكم الميتة هكذا، والله حرم الميتة وحرم الانتفاع بها، ودلت الأدلة على يعني نجاسة الميتة. يقول فهو نجس، وإذا كان نجس فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعمال النجس. لا يجوز استعماله في أكل ولا شرب ولا طهارة. أما إذا كان أما إذا لم يدبر فالأمر ظاهر. ولكن قال المصنف دبغ أو لم يدبر، على قولي حتى ولو دبغ ومن أي حيوان، وهي مسألة يعني اختلف فيها. فعلى أحد الأقوال في المسألة وكما ذا وعلى ذكره ذلك كأنه على قوله إن هذا هو المذهب، إن جلد الميتة في المذهب نجس فلا يجوز استعماله لا في رطب ولا يأس. وفي قول آخر في المذهب كما تقدم في الزاد أنه إذا دبغ يجوز استعماله في اليابسات، يجوز استعماله في اليابسات، يمكن يكون فراش، يمكن يكون حقيبة، لكن ما يجوز اتخاذه قربة. وذهب آخرون من أهل العلم وهو قول في مذهب الحنابلة أنه إذا دبغ طهر، للأحاديث الواردة في هذا وهي متعددة عن جماعة من الصحابة، عن ابن عباس وميمونة وعائشة وجماعة، عن تسعة قالوا، عن تسعة أحاديث كلها فيها الدلالة على طهارة جلد الميتة. ففي حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو أي ما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث شاة ميمونة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على ميمونة بشاة فمات، فرآهم يجرونها فقال ما هذا؟ قالوا ميتة. قال هل انتبعتم بإهابها؟ في بعض الأحاديث إنما حرم أكلها، يعني الحرام، إنما حرم الله أكلها ولم يحرم الانتفاع. والذين قالوا إن جلد الميت يطهر بالدباغ منهم من أطلق وعمم وقال أي ميت مما يؤكل أو لا يؤكل فيطهر جلد الحمار، يطهر جلد الكلب. وقال آخرون إنما يطهر جلد الميتة، ميتة ما مأكول اللحم، كميتة كالميتة من الغنم أو من الإبل. وهذا أوسط الأقوال وأقربها، والله أعلم. ولهم فيها أقاويل في مسألة جلد الميتة، طهارة جلد الميتة بالدماغ، فيها أقاويل عديدة، ولكن أهمها هذان القولان. والصواب والله أعلم أن جلد الميتة يطهر بالدماغ، فيباح استعماله في كل شيء، في الرطب واليابس، يكون قربة سقاء ويستخدم ولباسا يلبس عموما. والذين قالوا بنجاسته وتحريم استعماله وأنه لا يطهر استدلوا بحديث مشهور، حديث ابن عكيم، عبد الله بن عكيم، وأنه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ألا تنتفع من الميتة بشيء، في رواية بإهاب ولا عصب. فمن أهل العلم من يعني رجح هذا الحديث وقال إنه ناسخ لما قبله، ومنهم من وهنه وقالوا إنه مضطرب. فمدار الخلاف راجع إلى الخلاف في صحة هذا الحديث، ولكن هذا الحديث في الحقيقة من تدبر مجموع الأدلة يرى أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة المتعددة. استغفر الله استغفر الله. نعم صلى الله عليه. قال: وكذلك آنية عظام الميتة. وكذلك آنية عظام الميتة يعني أنها نجسة، كما أن جلد الميتة نجس لبغى أو لم يبدأ، وكذلك آنية عظام الميتة. وهل عظام الميتة تتخذ منها آنية؟ نعم، وأشهر العظام التي يعني تستخدم في مثل هذا عظم الفيل، يقال له العاج. فالمصنف يقول إنه كذلك نجس، وإذا كان نجس فلا يجوز استعماله لا في طهارة ولا غيرها، فهو حرام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عظم الميتة أنه طاهر، وأن حكمه حكم الشعر، وأن صوف الميتة وشعره والوبر من الإبل أنه طاهر، لأنه الشعر والوبر يجز من الحيوان وهو حي، وهو مباح بالاتفاق. ما يجز من البهيمة من شعر ووبر وصوف فإنه طاهر وحلال، والله امتن على عباده بذلك من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وهذه الأشياء لا فرق في قطعها من الحيوان حيا كان أو ميت، لأن حاله واحد. والذين قالوا بأن عظم الميتة يعني أيضا طاهر ويجوز استخدام ما صنع منه وما عمل منه يجعله في حكم الصوف، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن عظم الميتة كشعرها وصوفها فهو طائر، لأن جميعا أن العظم في الحقيقة كالشعر، مثل ما أن الشعر لا يموت لا تحل فيه الحياة، الحياة الخاصة ذات الحس والحركة. فالصوف ما هو إلا نامي ينمو فقط، ولا لا تحل الحياة التي يكون بها الحس وتكون منها الحركة كلا. وعليه فعظم الفيل أو ثم بالعاج جائز، لأنه من جنس الشعر ليس كاللحم، لحم الحيوان يموت ويعفن ويكون خبيثا، لحم الحيوان إذا مات يكون خبيثا، أما العظم هو شوف سنك حكم يعني عندما يحك وتتألم الألم منين يجي؟ يعني نفس العظم لا، الألم يجي في من جهة صلته باللحم باللسان تألم عندك عليه، أما نفس العظم لا يتألم ولا تحس. نعم. صلى الله عليه قال: ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة. يقول يكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة، والكراهة هنا قطعا إن المراد بها كراهة التحريم لا يليق بهم، وهو هو مقصود المتقدمين من أهل العلم إذا أطلقوا الكراهة يريدون بها التحريم. سبحان الله، ليست الكراهة التي يعني بين الحرام والمباح، لا بل هو محرم. وهذا هو لغة القرآن والسنة، لما ذكر الله المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال. فإذا قالوا يكره فإنهم يريدون بها كراهة التحريم. يكره أن يكون يتوضأ بآنية ذهب أو فضة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحابهما، فإنها لهم في الدنيا، للكفار لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال في الحديث الصحيح عن أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فدلت الحديث على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولكن هل يشمل ذلك، هل الحكم يشمل سائر الاستعمالات؟ في هذا خلاف. الظاهرية وبعض من جنح إلى قولهم يقولون إنما يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويباح استعمالها فيما سواه، فيجوز الوضوء بآنية الذهب، ويجوز استعمالها واتخاذها، إنما يحرم الأكل والشرب فيها. وذهب الأكثر إلى أن سائر الاستعمالات حكم الأكل والشرب، وهذا والله أعلم أظهر. لأنه إذا نهي عن الأكل والشرب الذي يعني من شأنه أن تتخذه الآنية الطيبة والنفيسة، فلا أن يعرف استعمال هذه الآنية في الاستعمال المبتذل، في الاستعمال الأدنى، في الاستعمال الأدنى من باب أولى. إذا قيل إن في الأكل والشرب يعني في الذهب فيه سرف وخيلاء، فهذا المعنى في استعماله في الوضوء ونحوه من باب أولى. الذي يستعمل آنية يجعلها في الحمام آنية ذهب يغتسل فيها أو منها، هذا عنده من الخيلاء ومن السرف يعني ما لا يخفى. فكل تعليل يعلل به النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة فهو فيما سواه أظهر وأقوى. فالصواب أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، لا في أكل ولا شرب ولا غيرهما من الاستعمالات. وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء، فالنساء حكمهن في باب الآنية حكم الرجال من جهة تحريم الذهب والفضة بخلاف اللباس. فلهن في ذلك. إن الله حل الذهب والحرير لإناث، في الحديث حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، يعني اللباس الحرير والذهب، حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ثم يأتي بعد الكلام في آنية الذهب والفضة ما المضبب والمموه بالذهب والفضة، وهذه كلها مواضع خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنها كلها يشملها أنها آنية ذهب. ولهذا في المذهب الحنابلة إنه يحرم آنية الذهب، يعني الخالص، الآنية الخالص، والمضبب والمموه كلها إلا المضبب بضبة يسيرة من فضة لحاجة، استثنوا هذا لما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء فانكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة كان يستعمله، فاستثنوا هذه الصورة لهذا الحديث. إذا ما يجوز المضبب بالذهب أو المموه بالذهب، لا يستثنى منه شيء. نعم انتهى. أحسن الله إليك، باقي قليل. نعم قال فإن فعل أجزأه. نعم، فمن فعل، فإن فعل أجزأه. إن فعل يعني توضأ بإناء ذهب يجزئ، لأن هذا حكم لا يختص، يعني استعمال الإناء مثل مسألة الصلاة، الصلاة في الأرض المغصوبة فيها خلاف، والصواب أنها تصح ولا يتعلق بشرط من شروط الصلاة. الوضوء حاصل، الوضوء شرط الصلاة، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس بالماء الطهور، هذه وسيلة. فيصح فيجزئ لو توضأ بإناء ذهب أو فضة أجزأ، لكن مع الإثم، مع الإثم باستعماله الإناء في الطهر. وهذا الظاهر إن شاء الله. نعم انتهى. الذي قال في الجملة وصوف الميتة وشعرها طاهر. إيش يقول؟ وصوف الميتة وشعرها طاهر. رجعنا إلى مسألة عظم الميتة، صوف الميتة وشعرها ووضرها طاهر. الصوف هو للغنم للضأن، والشعر للمعز، والوبر ما يكون على جلد الإبل، والله جمع بين الثلاث في الامتنان من أشعارها، من أصوابها وأوبارها وأشعارها أساسا. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا. ما شاء الله، فيها الفرش وفيها اللباس وفي أول السورة قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فيها منافع عظيمة الحيوانات، سبحان الله. نعم. باب السواك. إلى هنا يا شيخ، صلى الله عليه. ما أدري، اقرأ عندك المغني موجود المغني، ها؟ لكن الزركشي أبسط في تقرير المذهب وأدلته نعم الأقول الزرق شيء أبسط في تقرير المذهب والأدلة. لا نبي المؤمن كان قليلا بس موجود موجود. نعم شكرا لك. قال أحسن الله إليك مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. لا يختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه. وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب، يعني قبل الدبغ هو نجس بلا نجس، ميتة على خبز. نعم لا نعلم في الخلاف. نعم يعني قال: وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران بن حصين وعائشة رضي الله عنهم، وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. يطهر منها ما كان طاهرا في حال الحياة، كأن هذه أعم من قولنا ما كان مأكولا، فإنه يدخل فيه، يظهر أنهم يدخلون في هذا المعنى مثل الهر، جلد الهرة، لأنها طاهرة عندهم. ولهذا عبر بقوله ما كان طاهرا في الحياة. نعم فيأخذ كل وسائل السبع. نعم نعم هذا القول يعني الراجح. لا ينهى عنه نظر للخلاف، يعلمون ينصحون. نعم لعله سيذكر شيء من هذا. نعم أحسن الله. قال: وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم. هل إيش القول الثاني؟ نعم أحسن الله إليك، أنه يطهر ما كان طاهرا، ما كان طاهرا. نعم ماشي. مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة، مع اختلافهم فيما هو طاهر. نعم وهو مذهب الشافعي، وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدها، وله إلا جلدهما. نعم فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما، وله في جلد الآدمي وجهان. وقال أبو حنيفة: يظهر سبحان الله، أقول تدقيقات أهل العلم توسعهم في جلد الآدمي، افتراض جلد الآدمي ما سيصنع به، لكنهم سبحان الله يعني عندهم توسع في الفرضيات. يمكن يجي يعني هذا الأمر التعرض له في علم التشريح، أدرس إذا سلخوا جلد كافر يمكن يدبغ اتخذ نفسه. نعم يقول واختلف إيش؟ قال: وهو مذهب الشافعي، وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما، وله في جلد الآدمي وجهان. وقال أبو حنيفة: يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير. وحكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد، وهو رواية عن مالك. سبحان الله، ذكروا في أقاويل ثمانية مذاهب، ثمانية شوف التفريعات، لكن كلها دائرة على

دماؤه ورطوباته، ثم كيف يصح هذا عند الشافعي وهو يحكم بنجاسة الشعر والصوف والعظم، وأبو حنيفة يطهر جلد الكلب وهو نجس في الحياة؟ أحسن الله إليه. قال الزركشي في مسألة الدباغ، كان يعني هذا واضح أن أبو محمد يرتضي هذا. إيه نعم، يرتضي أنه لا يطلب. نعم، رحمهم الله. الزركشي قال أحسن الله إليك الثانية أن الدباغ مطهر في الجملة. الثانية الرواية. نعم أحسن الله إليك. اختارها أبو العباس، وإليها ميل جده في المنتقى وابن حمدان في الكبرى، وقيل إنها آخر قولي أحمد. قال أحمد ابن الحسن الترمذي: كان أحمد يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر قبل وفاته بشهرين، ويقول هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركه للاضطراب في إسناده، حيث روى بعضهم عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاء فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها؟ فلبغتموه فانتبعتم به. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواهما مسلم وغيره. وفي رواية الصحيحة أيضا: إنما حرم أكلها. ولأحمد وأبي داود والنسائي والدارقطني، وصححه في حديث شاة ميمونة: يطهرها الماء والقرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة قال: إن دباغه ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه. رواه رواية من؟ عن ابن عباس، رواه البيهقي في سننه وصححه. إن دباغه ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه. نعم. وإذا يمنع العموم في الآية الكريمة. الشيخ ابن جبرين قال: المراد حرمت عليكم الميتة، ويدعى فيها إما الإجمال كما قاله القاضي في العدة، أو أن المحرم تحريم الأكل لأنه المقصود منها عرفا، أو يلتزم العموم ويدعى تخصيصه بما تقدم، وحديث ابن عكيم لا يقاوم حديث ابن عباس. وقد ورد حديث ابن عباس وغيره، جماعة ما هو حديث واحد. ثم قد ورد نحوه من حديث عائشة وعالية بنت سبيع وسلمة بن المحبق، وكلها في السنن، على أن حديث ابن عكيم يحمل على ما قبل الدبغ جمعا بين الأحاديث. وعلى هذه الرواية: هل الدباغ يصيره كالحياة بدليل رواية ابن عباس التي رواها البيهقي وهو اختيار أبي محمد وصاحب التلخيص فيه؟ قال: وهو اختيار أبي محمد. وعلى هذه الرواية: هل الدباغ يصيره كالحياة بدليل رواية ابن عباس التي رواها البيهقي وهو اختيار أبي محمد وصاحب التلخيص فيه، فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة كالهر ونحوها ما سوى الكلب والخنزير؟ طيب، اختيار أبي محمد من أبو محمد؟ ما ذكر، لكن هم المشهور يطلقون هذا لابن قدامة. هذا هو، لكن الآن قرأنا ابن قدامة. ها؟ تقول؟ ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، هذا اللي في الزاد معروف. لكن الآن قوله اختيار أبي محمد هذا اللي أشكل مع ما سمعتم. من يعني أبو محمد؟ ما في غيره، ما وقف عنده شيء، هذا ينظر فيه. ولا تعقبه الشيخ، ما علق ما سبحان الله، ما علق الشيخ رحمة الله عليه. تأملها يا إبراهيم، شوف إن كان كما يبدو لنا إنه خلاف ما بالرؤية يعلق عليه إن هذا وهم من الوهم. لأن ابن قدام أفاض أفاض في ترجيح القول بعدم الطهارة. نعم. يمكن بقي سبعة فصول في المسألة. إيش قصدك؟ يعني ما انتهوا من كلام بيجي من بيته؟ ها؟ لا، هو سيتحدث فصل في الانتفاع به في اليابسات، ثم فصل في جلود السباع، ثم فصل إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، ثم فصل في ولا يحل أكله بعد الدبغ، ثم فصل ويجوز بيعه وإجارته، ثم فصل آخر، يعني عقد فصول خارج المسألة، ها؟ يعني فصول خارج قضية مسألة الطهارة من عدمها. لا إله إلا الله، تأملها إبراهيم. نعم. نرجع إلى المغني أحسن الله إليك. شو؟ نرجع إلى المغني. لا نكتفي الآن، الوقت غدا إن شاء الله. أحسن الله إليك.